القاهرة. غني لي شوي شوي، غني لي وخد عيني. مغنوات أسهر ليلاتي، أقول لك أنت اللي جوا ذاتي. علي صوتك بالغنى لسه الأغاني ممكنة. نبحث عن سر المغنى والمعنى مع هالة عبد العال. مستمعينا الأعزاء، أصدقاء سهرتنا سر المغنى والمعنى، المغنى الذي يعيش والمعنى الذي يبقى. حلقة خاصة نحتفل من خلالها بعيد الحب، حلقة خاصة نحتفل من خلالها بمعاني الحب. الحقيقة إن أنا سعيدة جدا في هذه السهرة إن أنا ألتقي ولأول مرة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين المصري، نائب رئيس تحرير الأهرام. والحقيقة هو كمان عنده محاولات شعرية رائعة ورقيقة جدا ورومانسية جدا في هذا المجال. أستاذ محمد، أهلا بك الأول في سهرتنا لأول مرة. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين وبكل مستمعي برنامج العام. بحبك مش هقول تاني، وعايزك وانت عايزاني. بحبك حب مش عادي، مشاعري من زمن تاني. بحبك مش هقول تاني، وعايزك وانت عايزاني. بحبك حب مش عادي، مشاعري من زمن تاني. معاني الحب على مدى أقدر أقول 30-40 سنة الماضية، ودينا لاحظتها من حاجة. الفنانة الكبيرة سميرة سعيد لها أغنية أخيرة بتقول هي ما بقتش حاجة وحشة أن أنا عايشة لوحدي، يعني مع السلامة يعني بمعنى. في نفس الوقت هي في أول حياتها قالت مش هتنزل عنك أبدا، يعني أنا متمسكة حتى لو عملت ده وإنت سايبني شهيدة رحت، يعني شايف مع مطربة واحدة المعنى اختلف ازاي؟ هو الحال اتغير. حتى حال الحب اتغير ما بين جيلنا والجيل اللي بعدنا والجيل اللي قبلنا اللي اتربينا معاه وبين الجيل الحالي. اعتقد ان عندها حق نايل او مش هتنازل عنه، لكن وصلت مرحلة من الكراهية او البغض او الضغينة بينها وبين اللي بتحبه، هي خلاص يعني بالسلامة. انا ما لقيتهاش يعني حاجة وحشة ان انا عايش لوحدي. وحد مطرب عايش يحب ويخلي حواليه يحبه، ودي قبلها شاعر كاتب الكلام ده. يعني انا في النهايه لما بحب اسمع اغنيه يعني بترجعني، انا دلوقتي في مثل سلمي بترجعني ايام زمان، ايام ام كلثوم عبد الحليم ومنى جات وورده وشاديه، كل جيل ترابنا دول بنحب الحب من خلالهم. ولما كنا بنقع في حاله حب او نعيش في حاله حب مع اي حد بنسمع اغانيهم يعيشونا في الحاله الغراميه والحاله النفسيه الملائمه لحبنا. لكن اعتقد الجيل الحالي زي برضو الجيل السريع سندوتش على طول. يعني يحب النهارده ويكره بكره، يحب النهارده ويكره بكره، يحب دي النهارده اس ام اس على طول. هي فعلا هي السوشيال ميديا على فكره فيهاش حب، يعني بمناسبه كلام حضرتك السوشيال ميديا فيهاش حب، السوشيال ميديا فيها علاقه سريعه وتنتهي، كلمتين حب وينتهوا، كلمتين حب اعتقد ممكن حد يعمل كوبي وبيست لواحده او ثالثه او رابعه، ممكن يعمل بيت شعر هنا وهنا وهنا. احنا قايلين في كلامنا كله بيت شعر، بيت شعر اتعمل لفلانه، بيت شعر اتعمل يفضل خاص بيها بيت شعر من واحده لفلان. ده الفرق بيننا وبين الجيل الحالي. فاعتقد هي عندها حق، لكن هي كان هي كمطربه الناس بتحبها على اغانيها القديمه، ما كانتش عامله الاغنيه دي كلها، كانت عليها لتعيش جمهورها على اغانيها القديمه وذكراها القديمه وحبها القديم. هي كانت يوم من الايام مش مشكله. شفته ما حصلش حاجة، والوضع فعلا ما اختلفش في أي حاجة، باكل واضحك بشتغل وعمل كل حاجة، لا مش زعلانة وكئيبة، مش ماسكة تورت وبتقهر زي العبيطة، ولا ماشية وبخبط دماغي في كل حيطة، ما بردش علي يقولي كلمة كانت بسيطة، بعدك مش متصنف مصيبة. معاني الحب وعيد الحب، البعض طبعا بيعترض على هذا الاحتفال. انا شايفه ان احنا، انا بحب بلدي، بحب مصر، ده حب، بحب امي وابويا اللي ربوني وعلموني المعاني الحلوه اللي الواحد عايش عليها، بحب ولادي، بحب الشارع اللي فيه بيتي عشان انضفه. يعني هل احنا ممكن نتناول هذه المعاني ما يبقاش خاص بالحب بين الراجل وامرأة؟ وده على فكرة شيء حلو. يعني لا، انا بتقديري هو الحب الاعلى، الحب الاسمى. يعني الحب مش شرط كل بحب فلان او بحب حبيبتي او صديقي، لا بحب الوطن في حياتي كلها. انا منتمي للوطن، فبحب الوطن. ما في اغاني وطنية كلنا برضو تربينا عليها وبنشقها وبنسمعها حتى الان. يعني كل اغاني عبد الحليم وام كلثوم عن الوطن، انا اول ما اسمعها اكمل الاغنية. يعني ممكن ابنها ايه بابا بتسمعها، اقول لها دي انا عايش فيها، تربيت عليها. يعني كان اسوان الصوره وبالاحضان يا بلدي، كل دي اغاني حلوه سمعناها. في النهايه هو الحب مش معنى حب بين واحد او زوج او لا، الحب معناه كبير، حب الوطن، حب الشارع، حب الام، حب الاب، حب الاخوات، بنحب وتحابوا في الله. يعني نحب بعض في الله بالظبط. يعني اللي في ايه لو كلنا حبينا بعض كمجتمع؟ احنا دلوقتي مجتمع، خلينا بقى في المجتمع حتى على مستوى الاسره الصغيره، كلنا حبينا بعض وحبينا الخير لبعض وحبينا ربنا يكرم الجميع، دي حاجه جميله. ربنا لو رزقنا ورزق غيري وغيري وغيري وغيري بملايين الجنيهات مش هيقل من رزق ربنا لحد. فاحنا لو حبينا بعض وحبينا وطننا وحبينا اهلنا وحبينا شارعنا وحبينا انتمائنا المكان عملنا يبقى شيء جميل. فهي انا عايز برضه كلمه عيد الحب دي مش عيد الحب اللي هو الحب العنصري بين طرفين لا لا، حب الادب بمعنى الاشمل. محاولات شعريه ودوري هنسمع حاجه هل لو المعاني دي اتجسدت البلد يعني هتتقدم؟ انا لما احب المكان اللي انا بشتغل فيه حتى لو ما ادانيش ماديا القدر، انا ممكن اوصل بيه لاعلى المراتب وبالتالي هيديني بالتاكيد. انا ممكن اتعب النهارده وهوصل بكره، انا ممكن اتعب النهارده وهوصل النهارده وبكره يروح مني كل حاجه، لكن بقدر التعب والشقه بقدر حب المكان العمل اللي بتكلم عليه كنت على المكان العمل تحديدا بقدر اعطاء المكان العمل اللي هيديني. مش شرط عمل يديني النهارده، لكن انا في حاجه ربنا هيديني ان شاء الله كريم ان شاء الله، ربنا بيفرج على الجميع في النهايه. اللي انا عايز اقوله برضو احنا ايه، حته العطاء، الحب عطاء، الحب المكان هو انتماء في المقام الاول، ولكن في النهايه الحب عطاء. بيتك، اسرتك، اهلك، الأسرة هو مجتمع الحي. لما أنا أشوف أي حاجة في الحي عندي شايف إن هي مثلا شكلها مقزز ليا أو متعب ليا أبلغ رئيس الحي. رئيس الحي فكرة ما بيتأخرش في أول فرصة يبعت ناس هناك ناس عمال النظافة إيجابية الحب إيجابية يشيل الحاجة في الحاجة ما بتأخروش علينا. مش واحد يقول طب أنا مالي أنا هعمل له إيه مش هشيله حاجة لا بيشيل وأنا اللي هعمل لوحدي مش أنا لوحدي اللي هعمل حاجة أنا هعمل النهاردة هلاقي جاري يعملها بكرة. أنا ليا جاري أنا الله يرحمه بعتز بيه جدا يعني اسمه عم شحاتة ده عمل جنينة عندنا احنا مجموعة عمال بتطل على كانت بتطل معروفة على جنينة لكن استلمناها الأرض جرداء الراجل بيموت بس تحول مقلب قمامة يعني وكانت على وشك بالفعل الراجل حماها ونجاها ولم مبالغ زيتها جدا وكمل معاه يعني الله يرحمه ونذكره برحمة حتى يومنا هذا. الراجل لم مبالغ زيتها جدا حب حلو يعني خضر حياتنا تخيلي مش حياتها خضر حياتنا بتطل كلها من البلكونات على الشارع بدل ما كانت هي أرض بني اللي هي الأرض الطلية مش الحي ما هتعملش تحول مقلب قمامة فعلا الراجل خلاها أرض خضرة فقط الخير مش حتى عمل جزء جراني عمل جزء ده عمل جزء. يعني جاري أول دور في العمارة برضو أشهد له وامتن لي إن عمل ثلاث شجرات دلوقتي إحنا نستغلهم في ركن السيارات وبنتخانق عليهم لكن في النهاية الراجل عمل شيء العمارات اللي جنبينا ما عملوش شجر برغم كان أميها شتلة بتعريفة وبلاش يعني ما عملوش بيجوا يركنوا في عمارة تانية فده حب الحي أنت من تم المكان حب يخدره فده كتر خيره يعني بيت العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا لا خضرة وضلينا بترفرف علينا لا خضرة وضلينا بترفرف علينا وتظلل يا حليلة يا حليلة من نول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا العز يا بيتنا على بابك عنا بيتنا يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة لا خضرة وضليلة بترفرف على عيلة يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا بيت العز يا بيتنا تحضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سيناها بمحبة زرعناها بمحبة سيناها وكبرنا ويا يا حليلة وحلوت فاكهتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا الله الله على عشرتنا وعلى لمتنا حوالين بعضنا الله على أجمل أيامنا وعلى أحلامنا وحكايات ليالينا اللقمة الحلوة جمعنا وتشبعنا وتكفينا والكلمة الحلوة فرحنا صبحنا وتمسينا اللقمة الحلوة جمعنا فرحنا وصبحنا وتمسينا. ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان. كتب صاحب الشيخ محمد امين المصري للشباب للاولاد، لان انا لو يعني زرعت بذره الحب دي في اولادي وانا بربيهم من الصغر انا هجنيه وبلدي هتجنيه، مش كده؟ لان البعض بيقول دلوقتي ان الشباب مش عايز يشتغل، مش منتمي لمصر، مش بيقوم بحاجه لمصر. لا، هو الشباب منتمي، ما اقدرش اقول الشباب مش منتمي. انا لو حتى لو كلمت على صوت الصغير بتكلم على بتقال يعني. انا بتكلم لا بتقال اوكي، لكن انا لو اتكلم على مستوى شخصي، انا عندي ولدين الحمد لله بيطلعوا من الجامعه يشتغلوا بمجهود شخصي منهم، ما اعتمدوش على ابوهم ولا امهم. تشوفوا على فكره ده برضو في ناس كتير مش كده يعني. احنا بنقول الحق يعني، احنا انا من شويه قلت حقيقه، في كرم ربنا بالظبط، في فرج ربنا. يبقى اللي بيحصل اللي بيزرع حب بيحصده. هم شافوني طول النهار بروح شغلي بدري برجع من شغلي متاخر. يبقى دي النقطه اللي بنوصل لها، يمكن شافوا ان باباهم اعطى شويه المكان دون، فربنا بيعوضه في حاجه تانية. الحمد لله ربنا بيعوض في مكان اخر، ان لما ابني اشتغل ده رزق ليه. لما ابن اخر اشتغل اول ما اتخرج بما هوش اصل منه، ان هو بيشتغل في مجال ريكريشن كرييتيف، فهو ما هوش اصل منه اشتغل، فكل مبلغ قشون ده رزق اضافي ليا، دي مضافه ليا. فانا عايز اقول للشباب ما يقاسش، مش شرط يروح يشتغل في حكومه. وبنقول للاب والام في الاول ان يزرع يزرع، ده حقيقي حقيقي. ما كان مش مطلوب مني اقعد اشتغل طول النهار واجيب فلوس وابني انا مش شايف ما اعرفش عنه حاجه. لا انا لو سبت ابني يعني في ناس ما بتقعدش مع اولادها خالص. حقيقي ده حقيقي، ان لو قعدت اربعه في اوضه في مكان واحد، قعدت في غرفه في مكان واحد، اربعه في اوضه في عيله واحده، هتاكل مع الموبايل بتاع وصل السوشيال ميديا منفصل عن التاني، وده خطا بالغ. على الاقل نشاهد حلقه تلفزيونيه مع بعض، نتكلم مع بعض، نناقش فيها، خلينا نتغدى مع بعض في يوم في الاسبوع، نتعشى مع بعض في يوم في الاسبوع. ده بيزرع حب بين الاسره. واحنا لو كل فينا زرعت الحب في قلبه ويزرع حب هو في قلب واحد اخر، يعني اربعه هيبقى متوالي 4 8 16 32 بالطريقه كلها. هي في النهايه بالنسبه هي عدم اثناء شباب او شاب يقول لك ما فيش شغل، ما فيش، لا الشغل هو بيجتهد وبيدور على شغل وهيلاقي. لكن اهم حاجه ما ينتظرش وظيفه حكوميه، ان حتى لو شاف حكومه هيشعر باحباط. على فكره اغنيات كتير قوي جسدت المعنى دي في اغاني قديمه. اغاني قديمة. احنا برضو هنتكلم برضو على جيلي. الاغاني القديمه واغاني جيل الوسط هي جسد معنى ان هو حب المكان وحب الشغل وروح واجتهاد في العمل. حتى كان في مونولوجات اسماعيل ياسين، كان مونولوجات بتحس على العمل وعلى العطاء، انك تروح شغلك بدري وتلتزم بالعمل وما تهربش من الحاجات كلها. انا ما اعتقدش فيه الكلام ده دلوقتي. دلوقتي الفكره ان احنا بنمصر بعضنا. انا اشتغلت مثلا ب 10 جنيه غير عايز اشتغل ب 10 جنيه. لا، في 10 جنيه دي ممكن تاخد 5 جنيه وتلاقيهم هم فيهم بركه اكتر من 10 جنيه. المهم انت اجتهد وتلاقي مكان عمل، مش شرط تستنى وظيفه حكوميه تجيلك، ممكن ما تجيش. هتظل منتظر وهتشعر باحباط وتشعر اسرتك باحباط. انت حاول تحب اي وظيفه تحبها هتديك في يوم من الايام. قل للاولاد رضا الوالد ودعاء ماما كنز خالد، قل للأولاد رضا الوالد، قل للأولاد رضا الوالد ودعاء ماما كنز خالد، قل للأولاد رضا الوالد. قم من بدري لأجل تصبح على الأب والأم لكي تفرح، إن دعاهم دايما يفتح أبوابا للخير الزائد، ضل عطفهم نعمة كالنور في الظلمة، ضل عطفهم نعمة كالنور في الظلمة. قل للأولاد رضا الوالي، قل للأولاد يا بخت دعاهم وأطفالهم يا رب. كاتب الصحفي الكبير استاذ محمد امين مصري نائب رئيس تحرير الاهرام، عايز اتكلم معاك عن مراحل الاغنيه اللي بتتكلم عن الحب. يعني ما احنا برضو عايزين نعود للناس، يعني مثلا لو اتكلمنا على كوكب الشرق ام كلثوم، ايه اكتر اغنيه انت شايف انها بتجسد معنى حب انت شايفه ان هو راقي جدا؟ كده ظلمتين انا وام كلثوم. يعني هي ما انا لو اقدر ازعلها كله هزيع. هي قولي اغانيها اللي انا بحبها واغانيها جسد حب. يعني هي ام كلثوم عملت حاجه حلوه قوي، ولو لاحظنا في اغانيها في الرأي هي في وسط عمرها او في التات الاخير من اغانيها بتغني على الذكريات، بتعتمد على حته او جزئيه الذكريات، الذكرى في الحب. حب سن هنا بيقرب قديم وبتجدده. يعني في جددت حبك ليه، في هجرتك، في ذكريات قصه حبي. مع ان الناس كانت دايما تقول احنا الحب عندنا هجران، يعني هو كان فيها هجران لكن بترجع لحبها تاني. في امل حياتي، امل حياتي بيتكلم على على على حب تجدد، انت عمري حب تجدد، حب كان عمر حب وعلى وشك الانتهاء او الناس فيها ذكراه، اول ما شفته رجعت للدنيا تاني، شافت الدنيا بعينيه. انت شايف مثلا طبعا ده شعر الرائع ابراهيم ناجي، يعني ازاي كانوا بيوصفوا الحبيب واثق الخطوه يمشي ملكا. يعني ابراهيم ناجي تبع الأطلال ذكرى إن الراجل كان حب هو في حوالي سن الشباب 16 سنة ونسي حبيبته ورجع لها بالصدفة. يعني القصة الحقيقية البرملاجي مش قصة زهر حمد الحكيم هو حب فينا، لا هي قصة هو حب جارته في منصورة في الحي وسافر بره يتعلم الطب. لما رجع الطب لقاها تزوجت بالصدفة البحتة، استدعوه في الليل في منزل معين عشان حالة ولادة مستعجلة، ففوجئ إن هي حبيبته اللي هتولد أو شكل ولادة. يعني الراجل أول ما رجع لبيته رجع يبكي ورجع لدفاتره القديمة، رجع كل أبيات الشعر كتبه في حبيبته القديمة اللي هي ولدت اليوم. فمن هنا اتولدت الأطلال. اتولدت من رحم المولود الجديد. أنا أول مرة أسمع الحكاية. فرجع حب جديد. فأم كلثوم هي مسكت بعض أغانيها اللي وضحت هي أمل حياتي، بتكلم عن حب فكروني، بتكلم على بتفكرها بحب قديم متجدد تاني. وليه بتفكروني؟ انا كنت قربت انسى. هي اخر اغنيه ليها حكم علينا الهوى. حكم علينا الهوى برضه كان اعتقد كان عبد الوهاب، لا عبد الفتاح مصطفى وعبد بليغ حمدي. وبليغ حمدي بليغ يعني بليغ بالنسبه لي انا مع كل هو الاول خلاها ترقص، خلاها تتمايل على مصر في بعيد عنك. وبقار على فكره يا وقار لكن خلاها يعني وقت الصنباطي طبعا مطربتنا الكبيره المطربه راقيه وواقفه وركز على المسرح. عبد الوهاب محمد عبد الوهاب لما ادى الاورج والجيتار والساكسفون تحركت نوعا ما غير النغمه. جيب لك حمدي هي افكار مستهتره بيه، تقول ايه الولد ابو شعر دون. بس شايف انت محمد فوزي اللي قدمه لها، يعني محمد فوزي كان شريك ام كلثوم في شركه في شركه الاصطلاح بتاعتهم يعني. لكن هو قدمه لها وهي فرح بيه جدا. وبليغ حمدي جاب لها عبد الوهاب محمد وعملوا الروائع ده فقروني. وبنزل فقروني، فقروني ما كانتش مقاطع شعريه، كانت اغنيه من قطعه واحده، لكن هي جزئتها بالاتفاق مع محمد. وهي بتقول لها اسرار المغنى النهارده، بتحكي اغلى ذكره حب ام كلثوم. فانا بقول لاي للشاب بيحب او على وشك انه يحب او قلبه بيرفرف اسمع ام كلثوم، يرجع لفقروني وامل حياتي وانت عمري وجددت حبك لي وهجرتك. خلى كل الدنيا حب، خلي حبك خلى كل الدنيا حب، خلي قربك صح عمر وصح قلب. ننتقل بقى الكاتب الصحفي محمد امين مصري لعبد الحليم حافظ. وعبد الحليم حافظ الحقيقه كل الشباب بيحبوا على اغنياته، وكل برضو المصريين بيحبوا مصر على اغنياته، لان اغنياته الوطنيه الحقيقه كان ليها طابع خاص جدا. لا عبد الحليم بيحبك في الوطن، بيحبك في المحبوبه في الصديقه وفي والحبيب اللي هتكون او على وشك، او لو شفتها لاول مره هبدا اعيش في حبها حتى لو متعرف واحد يعني. اسمها عبد الحليم او شوفيه هو بيغني بيتكلموني ليه يعني، مش هنقول الكلمات لو شفت مانيه وشعر يعني، شوفي شوفي كم كلمات والشعريه والحب اللي بيقولها في حبيبته. هي مش حبيبته لسه، هي اول مره اشوفها وبيلقي نظره ليها يعني. الجمهور بيتخيل اي حبيبه وبحلم بيك وبحلم بيك والحلوه طبعا اهواك لغايه دلوقتي الناس كلها، ما فيش فرح من غير اهواك. بمناسبه اهواك وفي يوم شهر في يوم شهر في سنه كمان تقول لحن بالكلمه، ما لحنش بالجمله لحن كلمه كلمه يعني. انا اعتقد تقديري لو احنا سمعنا لحن انا في يوم شهر السنه، انا ممكن استرجع كلمات من غير ما كنت فاكرها بمجرد تلحين كمان طويل. كانوا بيعيشوا يعني، عندك كاتب ومطرب وملحن بيعيشوا واحده واحده وطلعوا احلى اغانيهم. يمكن ده يا استاذ محمد امين مصري الكاتب الصحفي الكبير هو سر ان الاغنيه عايشه لغايه دلوقتي، ان المجموعه كانت عامله ورشه عمل، مش كل واحد بيشتغل لوحده في وادي. ارجع لاول كلمه قلتها حضرتك كلمه الحب. ايه الحب؟ هم حبوا عملهم. احنا طبعا مطربين كتير مش قادر اقدر اتكلم عليهم، بس السهره يعني للاسف وقتنا بيخلص بسرعه. انا عايز اسمع من حضرتك مقطع كده نختم من كلمات حضرتك الرقيقه جدا، لانها في نفس الوقت هي رومانسيه فهي مناسبه جدا لعيد الحب يعني. اقول كلمتين كده يعني اتمنى يعجبوا المستمعين، وان كان انا مستواي ضعيف لا ارقى. هي عباره عن خواطر مش شعر. انا عارف، بس هي طبعا حضرتك اصدقاء البرنامج وبتبعت لنا كلام رقيق يعني جدا. انا انا انا بكتب خواطر يعني، لا صفه شعريه بكتب خواطر بطلع بيها من احزان ومشاكل و و بحب الكتابه. انا بحب الكتابه، فبلاقي حياتي في الكتاب. يا كل منابع الروح والوجدان وابتسامات الملائكه وعذوبه الالحان وحنين كل الحنان، يا من تبعثين على دفء كل هذا الكون والمكان من عتق تنثرين العبير على كل الازهار، وبرك صوتك تغني البلاب بفرحه كل الاطيار. ايها القمر البدر تغار منك الاقمار والبدور، من نور عينيك تتفتح لتضيء لنا الدهور. يا كل نساء من روح وروح الصبا، انت شفتيك تتصل ملامح الفجر، وعلى خديك بقات الورود. اتمنى ان تحملني اليك امواج البحر مثل الامل في عيون الاطفال عندما تتراقص الاحلام في خيالاتهم. يحملني الشراع ياتي اليك مسرعا لارتمي في حضنك في دفئك واذوب في عبيرك. انا متشكره جدا. انا عطلت حضرتك استاذ الكاتب الصحفي الكبير محمد امين مصري، لكن انا سعيد جدا بهذا اللقاء وارجو ان احنا ما نكونش اثقلنا عليك يعني. لا لا، ده لقاء جميل وممتع، واتمنى يعجب المستمعين ويكون عند حسن ظن المستمعين. شكرا حضرتك. بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ بتلوموني ليه؟ لو شفتم عيني حلوين قد ايه، لو شفتم عيني حلوين قد ايه، هتقولوا انشغالي وسود الليالي مش كتير عليه، ليه بتلوموني؟ يا قلبي يديك أسير الحبايب يا قلبي يديك في موجة عبير من الشعر الحرير على الخدود هفقد ويرجع يطير يطير يطير والناس بيلوموني وعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي والناس بيلوموني وعمل ايه يا قلبي عايزين يحرموني منه ليه يا قلبي وانتهت إلى هنا أصدقائي سهرتنا من سر المغنى والمعنى، بحثنا من خلالها معاني الحب بكل أنواعه. أرجو أن تكونوا استمتعتم معنا بهذه الحلقة مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد أمين المصري. ألتقي وإياكم والسهرة القادمة، لكم مني كل الحب وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع سر المغنى والمعنى، سهرة من إعداد وتقديم هالة عبد العالي.